الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا إمام مسجد وقد وكلته أحدا على المسجد لفترة أسبوعين تقريبا، وقلت لك جزء من الراتب بما يعادل هذه المدة. يقول: نزلت مكرمة أنتم تعلمونها، ملكية خاصة بالأئمة، فهل له حق فيها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن شروط المتعاقدين لا بد أن تحمل على العادة الجارية وأن تفهم على العادة الجارية بينهما، فلا يجوز أن نخرج بفهم الشروط بين المتعاقدين عن مقتضى العادة الجارية إلا بدليل وقرينة ظاهرة. وبناء على ذلك، فالذي يستحقه هذا الوكيل أو الأجير الذي تولى منصب الإمامة لمدة أسبوعين إنما هو الأجر الذي جرت به العادة، وهي الأجرة على راتبك أو مكافأتك الشهرية. وأما المضاعفة في هذه الرواتب فإنه لا يستحق الأجير أو الوكيل منها شيئا، لأنها شيء خارج عن العادة الجارية. والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يستحق إلا أجرة الأسبوعين العادية، فتقسم كامل المبلغ على أيام الأسبوع ثم تعطيه حصة أسبوعين من المكافأة. وأما المضاعفة فهي حلال بلال عليك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل، والله أعلم.